الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن كنايات الطلاق، قلنا منها ثلاثة لا يقع الطلاق بها إلا طلقة واحدة، وهي رغم أنها كنايات إلا أنها لا يقع بها إلا الواحدة. طب وبينا أسباب ذلك، إن قلنا إنها يقع بها الواحدة فقط. طيب عندنا بعد ذلك كنايات، بقية الكنايات وهي كثيرة. الكنايات يقع بها الطلاق، لا يحتاج إلى نية أيضا، يقع الطلاق بها محتاجا إلى النية أو دلالة الحال، إما أن يكون قد نوى الطلاق وإما أن يكون هناك حال تدل على إرادته الطلاق. طيب فإذا نوى أو كانت الحال تدل على أنه أراد الطلاق فإنه يقع بها واحدة بائنة، ويصح فيها نية الثلاث ولا يصح نية السنتين. هذه ألفاظ كثيرة. ألفاظ الكناية تحتمل ما لازم الحرمة البينونة، وتحتمل لفظها الذي وضعت له. فلو قال لها مثلا أنت بائن، البينونة القطع، بائن يعني مقطوعة. طب والقطيعة هنا تحتمل، هل هي قطيعة يقصد أنت بائن أي مقطوعة من رحمة الله، أم بائن أي مقطوعة عن الأزواج لأني طلقتك وبتة كذلك، وأنت بتلة، البتلة هي التي لا زوج لها غير المتزوجة، ومن هو تبتل إليه تبتيلا. ويقال عن مريم عليها رضوان الله البتول، يعني إيش؟ يعني غير ذات الزوج. فأيضا لازم التبتل أن تكون المرأة غير متزوجة. طب كيف تكون بتولا وهي متزوجة؟ إذن فيراد لازمه، ولازمه لأني طلقتك أو لأنك طالق. طيب هنا وسيأتي بعد ذلك أشياء كثيرة، خلية، برية، الحقي بأهلك، ابتغي الأزواج، تقنعي، تخمري، أخرجي، كل هذه. أخرجي لأني طلقتك، تخمري يعني لفي خمارك على رأسك لأني طلقتك، تقنعي البسي أيضا قميصك أو قناعك لأني طلقتك، وهكذا. اقرأ. وبقية الكنايات قال رحمه الله: وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا، وإن نوى سنتين كانت واحدة بائنة. وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام. عرفنا معاني هذه الألفاظ. وحبلك على غاربك والحقي هنا بتة بتلة، قلنا هذه الألفاظ نوى بها الطلاق يقع الطلاق البائن. لماذا لم نقل يقع الطلاق الرجعي؟ إذن فبت وبتلة وكذا كناية في الأصل عن التحريم، عن الإيش؟ عن الحرم. والحرمة تعني الإيش؟ البينونة التي تحرم المرأة على الرجل. أما لو كان كناية عن الطلاق لاقتضى ذلك أن يكون الطلاق الواقع طلاقا رجعيا. لو كانت كناية عن الطلاق لكان الواقع طلاقا إيش؟ رجعيا. ولكن هنا قلنا كناية عن الإيه؟ عن الحرمة والبين. وهذه لا تثبت إلا بالطلاق الإيش؟ البال. فقلنا إنها ألفاظ إذا نوى بها طلاقا يقع الإيش؟ الطلاق بائنا لا رجعيا. والحقي بأهلك وخلية وبرية. الحقي بأهلك يعني لأني طلقتك. وخلية. طب هذه الألفاظ مثلا وبتلة وحرام. حرام أيضا تصح كناية عن الآه عن الحرمة والبينونة. خلوكم معايا ماشي. وتصح أن يراد بها معناها الحقيقي لا لازمه. أنت حرام. من الممكن حرام علي أن أضربك، حرام علي أن أهجرك، يحتمل ذلك. طيب حبلك على غاربك، ما معنى حبلك على غاربك؟ ما معنى الحبل على الغارب؟ ما الغارب؟ يعني هي بتشد بحاجة من الأرض. ما الغارب؟ بصل لي هنا. ايه في الكتابة؟ كله ايه في الكتابة؟ قلت لك مدام اشرح اغلق عينك عن الكتاب. لو انه مكتوب في الكتاب هكتفي بالقراءة. ما في اشياء بنقرأها وبنعديها. الغارب ما هو في اللغة العربية؟ غريب يعني بمعنى غريب. ما هي عظمة؟ ما ليش صالح بالحبل؟ الحبل كمان مش هتعرفه وتبقى مصيبة. ما الغارب؟ يبقى لما ابتدأ أتكلم الكل ينظر إلي. الحبل معروف. طيب الغارب هو رقبة الناقة. طيب حبلك على غاربك. طيب ألا الآن لم نفهم شيء. حبل معروف على الغارب، ما معنى حبلك على غاربك حتى يقع بها طلاق وبائن كمان؟ يعني هذا الكناية عن التخلية. يعني كيف بقى؟ ما علاقة الناقة بالمرأة؟ أعوكي معك. لجامك عليك. كيف لجامك عليك؟ هو ما لهاش لجام، هي لها حبل. قول قل كمل. لأن اختيارك عليك. الزوج يقول ستذهب إلى بيتك. لا لا لا لا يعني اسمع بقى. حبل البعير على رقبته هو اختيار مع اختياره ويمشي ما تشاء. طيب وإن لم يكن؟ وإن لم يكن هي في مكانه. اسمع ناش كويس بتفكر. الناقة أو البعير عندما صاحبه يأتي به إلى المرعى الحبل المربوط به يكون دائما أمام عينيه هكذا مربوط به وحبله مدلى أمام عينيه. فالبعير أو الناقة عندما تنظر إلى الحبل وهو مدلى يعلم أو تعلم الناقة أنها لا تزال في العمل. لا تزال في الايه، سيقوم ويأخذني يسوقني إلى مكان آخر. لكن إذا أتى بها في المرعى، أتى بهذا الحبل المدلى أمام عينيها ورماه على إيه؟ رقبتها، فبذلك تعلم أنها صارت إيه؟ حرة عن العمل، فلترعى براحتها. ماشي، فهمت؟ فهنا ما العلاقة بقى بين حبلك على غاربك؟ الحبل على الغارب يدل الناقة على أنها لا عمل وعلى أنها ترعى. تفضل أستاذ، تفضل. وبين المرأة حتى يقع طلاقها، يعني كأنه بذلك قال لها أنت حرة، طلقتي، كما أطلق البعير عن إيه؟ عن حبله الذي يساق به للعمل. فهمنا العلاقة؟ افتح كتابك وتعلم كما قلت لك. أبدأ في الكلام، ترفع عينيك عن الكتاب. اقرأ. ووهبتك لأهلك، صرختك وفارقتك. عندك هنا والحقي بأهلك، بأهلك لأني لا ملك لي عليك. وتستخدم في معناها المقصود منها حقيقة وتصريحا. صرح لها أن تذهب إلى بيت أهلها. كلمة خلية، طيب لماذا يقع بها الطلاق إذا نوى؟ ما معنى خلية؟ تنشئ من الخلو. يعني ايه من الخلو؟ يعني انت خلية من قيد النكاح. طيب، خلية من الأزواج. وأصل خلية من الممكن أن تكون خلية من العيب، خلية من الذنب، فاحتملت، فاحتاجت إلى الإيش؟ إلى النيل. خلية، برية، بمعنى برية بريئة، يعني إيه؟ بريئة، ممكن بريئة من الذنب، بريئة من العيب، وتحتمل بريئة من أي بريئة من الأزواج. ووهبتك لأهلك، برضو كذلك الأمر. وسرحتك، وهذه التي جاءت في القرآن الكريم، قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن. أدعى. لذا لفظة التسريح من ألفاظ الطلاق الإيش؟ البائن، إنها خلاص صارت المرأة لا حق للرجل عليها، من التسريح. أو قال الله تعالى: فتسريح بإحسان. نعم. وفارقتك، كذلك الأمر. فارقتك ممكن تحتمل فارقتك لأني طلقتك، وممكن تحتمل فارقتك الآن فقط. أمرك بيدك، اختاري أنت حرة. أمرك بيدك، لأن المرأة ما دامت متزوجة أمرها بيد من؟ زوجها. لكن لما من آثار الطلاق أن يصير أمر المرأة بإيش؟ بيدها، أن يصير كذلك. قال: واختاري. ولذلك الأمر باليد والاختيار سيأتي لها فصل مستقل. اختاري. طب اختاري في الأصل لا يعني ليست من ألفاظ الطلاق، ولذلك تحتاج إلى جواب. الأمر باليد والاختيار يحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. لابد أن المرأة تقول اخترت نفسي، أو برضو في الأمر باليد تقول اخترت نفسي. سيأتي اخترت نفسي، أو اخترت اختيارة، أو اخترت كذا. فهي في الأصل لا يقع بها. يعني لو قال الرجل لزوجته اختاري ونوى بها الطلاق، والمرأة لا تجيب، لا يقع بها إيش؟ الطلاق. فهي في الأصل ليست من الألفاظ الموضوعة للطلاق، فتحتاج إلى جواب. تحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. طيب، وأيضا تقع إذا كان قد نوى، أو دل الحال على أنه أراد الإيش؟ الطلاق. أيضا الاختيار عرف كيف أنه من ألفاظ الطلاق البائن. قالوا: بالقرآن الكريم. فتعال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه آيات سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار وإن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أي خيرهن بين الطلاق مع الدنيا وبين الصبر على حياتك مع الجنة. هذا هو التخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خير زوجاته، خير أمهات المؤمنين. كان يتلو الآية على الواحدة منهن ويقول لها اختاري. طبعا أول ما بدأ بمن؟ بالسيدة عائشة. إيش الرجل ده؟ بتنام؟ هل تنام؟ استيقظ. طيب. فقال لها إني عارض عليك أمرا ولا تعجلي حتى تستشيري أبويك. فتلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أوفيك أستشير أبوي يا رسول الله؟ بل أريد الله رسوله والدار الآخرة. سر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له يا رسول الله لو أن نساءك سألنك ماذا قالت عائشة لا تخبرهن. هي عارفة إن كل واحدة النبي صلى الله عليه وسلم سيخيرها، ستقول له خيرت عائشة فماذا قالت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله لأخبرهن، لم أبعث يعني معنى الحديث معنفا، بل بعثت ميسرا. من تسألني ماذا أجابت عائشة سأقول لها. وكلهن طبعا اخترنا الله ورسوله والدار الآخر. فكان هذا الأصل في أن لفظة التخير طلاق. طيب اقرأ. واختاري وعنك حرة وتقنعي وتخمري واستبدلي. تقنعي من لبس الإيش؟ من لبس القناع. حتى الكمامة هذه تسمى قناع على الوجه. أيضا تقنعي يعني استحيي مني لأني لم صرت غير زوج لك. وتخمري كذلك من الخمار. والاستتار استتري، اتخذي ساترا لأني طلقتك. وممكن تحمل على أنه تخمري يعني البس خمارك. هذا مثال كله يحتاج في النية. كل ألفاظ البينونة الكنايات تحتاج إلى إيه؟ أو دلالة. سيأتي دلالة الحال. اقرأ. واستديري وغربي. غربي من الغروب الذهاب. اغرب عن وجهي يعني اذهب بعيدا عن إيه؟ عن وجهي. طيب فهنا أيضا أغربي لأني طلقتك، أو أغربي لزيارة أهلك صديقتك، ليس شيء من ذلك. واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الأزواج. كل هذا إيش من ألفاظ الكنايات. ولذلك ذكر في الآخر الضابط لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلا بد من النية. ماشي مشايخ. قال إلا أن يكون في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق. فقال هنا إيش؟ تحتمل الطلاق ولا وغيره فلا بد من الآن. قال إلا أن يكون في حالة مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه. يعني هنا كما قلنا إنه هذه الألفاظ يقع بها الطلاق إذا نواه حال مذاكرة الإيش؟ الطلاق. كيف حال مذاكرة الطلاق؟ وذكرناها قبل ذلك. المرأة تقول لزوجها طلقني طلقني، ما رأيت في حياتك يوما أراه يوم خير، يوم تزوجتك كان أسود يوم في حياتي، طلقني. ويقولها اصبري اتق الله، لن تجدي مثلي، إذا تركتك ستأكلك كلاب السكك. تقول لا طلقني. فقال لها لفظة من ألفاظ الإيش؟ الكنى. قال إذن اذهبي اخرجي تقنعي، أي من هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك هي قامت وخرجت وجاءت، فقال ما الذي أتى بك؟ قالت أنا أطعت أمرك، خرجت وجئت. قال لا، أنت طلقتي، أنت طلقتي، لأنك كنت تطلبين الطلاق وأنا أجبتك فقلت أخرجي. هذه واحدة. الواحدة الثانية، المرأة عندما قال لها زوجها حال مذاكرة الطلاق إذن أنت بائن أو أخرجي أو تقنعي أو اغربي، كل هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك قال أنا ما أردت طلاقها، لم أكن ناويا طلاقها في هذه الحالة. طيب والله نحن بين حالين، لو أن المرأة قد اشتكته إلى القاضي وقالت له عندما طلبت طلاقي قال اخرجي، وها هو الآن يقول ما نويت طلاقك، إلى أن هذه كناية، والكناية لا تقع إلا بإيه؟ يقول له القاضي لا، بل وقع طلاقا. لماذا؟ قال لأن الظاهر أنك إيش؟ ما ذكرت ذلك إلا لطلاقها. هذا اللي جعلنا نقول في حال مذاكرة الطلاق لا يصدق قضاء أنه لم يرد به إيه؟ طلاقا. خلاص القاضي ليس له إلا أن يحكم بوقوع الطلاق البائن، لأن حال مذاكرة الطلاق الظاهر منها أنه بإجابتها طلقها. هذا في القضاء. ولكن فيما بينه وبين ربه، لو أنه كان صادقا فيما بينه وبين ربه يصدق ديانة. قال أنا أعلم إن أنا كنت في حال مذاكرة الطلاق، لكن والله أنا ما قصدت طلاقها، يصدق بينه وبين إيه؟ لكن إذا بلغ الأمر القضاء فلا يصدقه الإيش؟ القاضي. لماذا؟ لأن بنقول الحال تدل على أنه أراد الطلاق، تدل على ذلك. ولذلك نقول يقع بنية أو بدلالة إيش؟ ثم بعد ذلك قسم أحوال الإنسان عند ما يطلق امرأته بطلقة من ألفاظ الكناية، فقسمها إلى ثلاثة أحوال. قال حال رضا، وحال مذاكرة الطلاق، وحال غضب. حال رضا، وحال مذاكرة الطلاق، وحال غضب. فإذا طلقها قال لها لفظة من هذه الألفاظ، فمتى يصدق قضاء ومتى لا إيش؟ يصدق. في الكل يصدق ديانة فيما، لكن في هذه الأحوال التي سيفصلها وينزلها على ألفاظ البينونة، هذه هناك ما يصدق فيه قضاء وفيه ما لا يصدق. اقرأ ستأتي. إذا قال الزوج في حالة الغضب لزوجته اذهب إلى بيتك، اسمع هتأتي أهو. قلنا هذه ثلاثة أحوال مقسمة. نعم اقرأ. وقال رضي الله عنه سوى بين هذه الألفاظ وقال ولا يصدق في القضاء إذا كان في حالة مذكرة الطلاق. قالوا وهذا فيما لا يصلح ردا. يعني ما لا يصلح ردا، لأن عندما يصلح ردا وجوابا، وما لا يصلح إلا جوابا، وما يصلح جوابا وشتيمة، سينزلها على الأحوال الإيش الثلاث. يعني لو قال لها، لو في حال الطلاق قالت له طلقني طلقني أريد طلاقي كذا كذا كذا، فقال لها قومي، قال هذا يحتمل الجواب ويحتمل الإيش الرد، قومي لأني طلقتك أو قومي لأني لم أرد أن أسمع كلامك وأن إيه وأن أطلقك. اقرأ بقى الأحوال الثلاثة. قالوا وهذا فيما لا يصلح رد، والجملة في ذلك أن الأحوال ثلاثة، حالة مطلقة، حال مطلقة هي حال رضا، لا فيه غضب ولا هناك إيه مذاكرة للطلاق، وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب. حالة مذاكرة الطلاق يتكلمون أطلقك طلقني كذا كذا. طيب وحالة الغضب أي هناك غضب بين الرجل وإيه وامرأته. طيب اقرأ. هذه ثلاثة أحوال هيأتي ويقسم ألفاظ الكناية إلى ثلاثة أقسام. والكنايات ثلاثة أقسام، ما يصلح جوابا وردا، وما يصلح جوابا لا ردا، وما يصلح جوابا وسبا وشتيما شتيمة. سب هو الشتيمة، السب هو الإيه الشفاء، الواو هنا بيانية. يبقى عند الحالة الأولى ما يصلح جوابا وردا، ألفاظ تصلح جواب للطلاق، نقول له طلقني فيقول لها كلمة تحتمل الجواب وتحتمل تحتمل الطلاق ولا تحتمل الإيه الرد، تحتمل الجواب، الجواب يعني الطلاق، أجابها إلى ما أرادته جوابا لا ردا. فالذي يصلح جوابا لا ردا يقع به الطلاق في القضاء ولا يسأله القاضي عن الإيش عن النية. خليك معايا، يصلح جوابا يعني لا يسأله الطالق القاضي عن الإعني، لكن ما يصلح جوابا وردا يسأله القاضي في هذه الإيش الحالة. طيب قال ما يصلح جوابا وردا. طيب يعني كما قلت لك، هو تكلم تقول طلقني، قالها اذهبي اخرجي اغربي، كل ذلك احتمل الطلاق واحتمل الايش الرد. اخرجي لاني لم ارد ان اطلقك، اذهبي لاني لم ارد ان اطلقك، لكن قال لها انت بائن، هل تحتمل الرد؟ لا. طيب اقرا تحت اللي ذاكر الشيخ صاحب العنايه، قال ايش وهو سبعة، أخرجي اذهبي اغربي قومي تقنعي استتري تخمري، كل ذلك يصلح جوابا، قومي لأني طلقتك، تقنعي لأني طلق، تخمري استتري اغربي، كل ذلك يحتمل الجواب ويحتمل الرد. فهنا قال ما يصلح جوابا وردا، وهناك ما يصلح جوابا لا ردا، جواب فقط ولا يصلح ايه. هناك قومي يصلح جوابا ويصلح ردا، ان جوابا قومي لاني طلقتك، وردا قومي لاني لا اريد ان ايه اطلقك الان، فهمت دي؟ لكن هناك ما لا يحتمل الا ان يكون ايه جوابا فقط. فقال هنا ما أيضا ذكره صاحب العناية، يعني كثيرا ما يلجأ الشيخ اللكنوي إلى كتاب العناية. تعرفون كتاب العناية؟ لمن؟ أكمل الدين بابرتي. طيب قال جوابا لا ردا. ثمانية زاد عليها بإيه؟ بواحدة. خلية، برية، بائن، بتة، حرام، اعتدي، أمرك بيدك، اختاري. هذه تصلح ردا. واحد مراته تقول له طلقني، فأقول لها أنت خلية، يكون رد كلامها، يكون أجابها. فقال خلية، برية، بائن، بتة، حرام، اعتدي، أمرك بيدك، اختاري. الخمسة الأولى تصلح. طيب للسب والشتيمة، يبقى هي لا تحتمل الرد ولكن تصلح للجواب وتصلح للإيه؟ للشتيمة. طيب خلية يعني خلية من الخير، شتيمة. برية، برية من الخير أيضا، أو هكذا، فتحتمل أنها شتمها بهذه الألفاظ. خلية، برية، بائن يعني مقطوعة من رحمة الله، حرام، حرام علي أن أكلمك، حرام عشرتك. تحتمل السب وتحتمل الشتيمة، لكن لا تحتمل الرد. ولذلك سيأتي أن هذه الألفاظ خلية، برية، بائن، بتة، هذه الألفاظ في حال الرضا تقع طلاق ولا يصدق على غيره، لكن في حال الغضب إذا أغضبته زوجته فقال لها لفظة من هذه الألفاظ الخمسة، خلية، برية، حرام، بائن، بتة، قال هنا يصدق إذا قال ما أردت الطلاق ولكن أردت الشتيمة. لماذا يصدق في حالة الغضب؟ لأن حالة الغضب داعية لأن يشتمها، فيصدق إذا قال لم أنوي به طلاقا. فهم؟ عرفت حالة الغضب؟ اسأل بس، خليك فهم الغضب وما تسألش تاني بعدها. فهمت؟ إذا قال لها كلمة من هذه الكلمات في حالة الغضب، وسيأتي تفصيلها آخر. عاوز تقولها يا سيدي؟ طيب خلاص. لكن تحتمل، لكن هو لما قال لها أنت خلية، أنت بائن، قال لا أنا لم أقصد طلاقا ولكن قصدت ردها، أي لن أطلقك، لا يصدقه الآن القاضي. هل يعتبر العرف في استعمال الألفاظ؟ نعم. هل يعتبر العرف في استعمال الألفاظ؟ يعني يضربها بقبضة يده، يستعمل الزوج غير هذه الألفاظ مثلا في الشتم أو في هي العنف. ماذا تقصد بالعنف؟ عرف، عرف. هناك من زادوا على هذه، قال كل لفظة تحتمل هذا وذاك قد يقع بها الطلاق. نعم. وفي حالة الرضا لا يكون شيء منها طلاقا إلا بالنية. طيب قال هنا بس ثواني، فقالوا في حال مذاكرة الطلاق لم يصدق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء في حالة الرضا، مثل قول خلية وبرية وبائن وبتة وحرام، اعتدي، أمرك بيدك، اختاري. هذا لا يصدق فيه إلا بقوله لم أريد الطلاق، لأن الحالة حالة حالة مذاكرة الطلاق. طيب لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق، ويصدق فيما يصلح جوابا وردا، مثل قول اذهبي، اخرجي، قومي، تقنعي، تخمري، لأنه كما قلتك افعلي ذا، تخمري لأني استتري، ابعدي، ابتعدي، اخرجي، لأني لم أرد طلاقك، فيصلح للأمرين فيصدق. وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب. ما احتمل ردا واحتمل سبا يصدق فيه. لماذا؟ لأن حال الغضب داعية إلى الشتم السب وداعية إلى الطلاق وداعية أني غضبان ولا أريد طلاقك الآن، لا تقصري من غضبي، فيبقى يصدق في حال الآه في حال الغضب في هذه الآه، يعني يصدق يعني النية هي الحاكمة، واخد بالك؟ لماذا؟ لأن الظاهر أن الغضبان يشتم ويسب، فقال ما قصدت بقول باء طلاق، قصدت إيه؟ شتمها فقط. إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتيمة. ما من ألفاظ الكناية هو الذي يصلح للطلاق فقط ولا يصلح للرد أو للشتيمة. لو أن الرجل في حال الغضب قال لامرأته اعتدي، هل اعتدي هذه شتم رد؟ لا، لا تكون ردا. إذن فلا فتقع طلاقا، فلو قالها وقال لم أقصد الطلاق قضاء لا لا يصدق، لأن هذا اللفظ لا يدل على رد الطلاق ولا يدل على على الشتم، فيتعين ذلك. فقال كقولي اعتدي واختاري وأمرك بيدك، فإنه لا يصدق فيها. لماذا؟ لأن احنا نقول القضاء يبنى على الظاهر، والظاهر يدل على أنه قال هذه الكلمة لأنه أراد الطلاق. اقرأ. وعن أبي يوسف. وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك وخليت سبيلك وطرقتك، أنه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معنى السب. أضاف إليها يعني ما يصدق فيه في حالة الإيش؟ الغضب. ناشي لا سبيل لي عليك، خليت سبيلك فارقتك، كل هذا لأنه يحتمل معنى السب ويحتمل معنى الطلاق. لا سبيل لي عليك، لا حكم لي عليك، لا ملك لي عليك، يحتمل السب. عندما تكون امرأة متفلتة من أوامر زوجها من الممكن أن يسبها بذلك، أقول لها أنت لا يد لي عليك، لا سبيل لي عليك. طبعا كلمة مثل هذه لو قالها الرجل للمرأة الحرة تغضب غضبا شديدا، لأنه لما يقول لها ذلك يعني معناها إنها امرأة متفلتة لا حاكم لها، والزوج حاكمه لزوجته، فكان أقول أنت لا حكم لي عليك، يعني أنت افعل ما تشائين. واخد لبالك؟ فأبو يوسف قال هذه تلحق أيضا بما يصلح شتما، يعني حتى الإنسان لو أنه في الحياة العادية مع ابنه، ابنه دائما يخالفه فأراد أمرا لا يرضاه له، فأبوه قال له افعل، فأنت لا أحد يستطيع حكمك، لا حكم لي عليك يا ولدي. امرأته أيضا عندما تريد أن تفعل شيئا وهو غاضب يقول لها افعلي، فأنا لا حكم لي عليك، لا حكم لي عليك، لا ملك لي عليك، يقصد أنك تتصرفين تصرف من لا حكم لي عليه، ولذلك هذه تحتمل الطلاق، لا حكم لي عليك لأنك صرت أجنبية بالطلاق، وتحتمل أنه يشتمها، أن شأنك شأن النساء اللواتي لا يطعن أزواجهن. ماشي الكلام؟ اقرأ. أثر بالاتفاق؟ في المذهب بالاتفاق. ثم وقوع البائع بما سوى ثلاثة الأولى مذهبنا. وقال الشافعي رحمه الله يقع بها رجعي، لأن الواقع بها طلاق. الإمام الشافعي، خلوا بالكم، الإمام الشافعي يخالفنا في نقطتين. النقطة الأولى أنه ليس له لا ليس عنده ما يسمى بدلالة الحال. كل هذه الألفاظ الكناية تحتاج عنده إلى الآن إلى النية، ليس هناك ما يسميه دلالة حال. النقطة الثانية هي أن الواقع بالكناية يقع رجعيا لا يقع إيش بائنا، وتعرضنا لها المسألة. لماذا قلنا يقع بائن نحن؟ لأنه يعني تثبت البائن بحومة، يعني الحومة تثبت بالبائن. إحنا هل نريد أن نحرم النساء؟ لماذا قلنا إن ألفاظ الكناية أو الطلاق المشبه أو الطلاق الموصوف يقع به البائن؟ لأن فيه زيادة. لأن فيه معنى الإيش؟ الزيادة، وزيادة الرجعية هي الإيه؟ وصف زائد على الرجعية، إنما هو وصف الإيش؟ البينونة. اقرأ. لأن الواقع بها طلاق، لأنها كناية عن الطلاق، ولهذا تشترط النية. احنا تعرضنا في المجلس هذا لكلام من هذا، قلنا عندنا إنه كناية عن الإيه؟ عن البينونة الحرم، لأن لو قلنا كناية عن الطلاق لقلنا إنه يقع إيه؟ طلاق إيش؟ راجع. وهذا ما قاله الشافعي، أنه قال إن هذه الألفاظ كناية عن الطلاق، هذا كلام والطلاق الصريح يقع به طلاق رجعي، فهكذا الكناية لأنها كناية عن الطلاق الصريح، فكأنه قال لها أنت طالق. لكن نحن قلنا لا، إنما هو كناية عن عن تحريم المرأة، وتعرضنا لها في أصول الفقه. ماشي. ولهذا تشترط النية وينتقص به العدد، والطلاق معقب للرجعة كالصريح. ولنا أن تصرف تصرف الإبانة صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية. اقرأ كمل ونشرح. ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافا إلى محله، من أهله يعني من زوج، عن ولاية شرعية، لأن الشرع هو الذي ولاه ذلك وجعل الطلاق للآش للرجال. ولا خفاء في الأهلية والمحلية، الأهلية أهلية الرجل والمحلية المرأة محل للآش. والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها كي لا ينسد باب التضارق. يعني إيش الحاجة ماسة إلى إثبات إيه الولاية في إيقاع الطلاق للرجل؟ لماذا؟ لأنه لو منعناه من ذلك لانسد باب التدارك. التدارك يعني الرجل إذا وجد أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، كيف يمكنه أن يتدارك ذلك لو منعناه الطلاق؟ لا يمكن، فأثبتناها له حتى يمكن له التدارك. ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد، وليست بكناية على التحقيق، لأنها عوامل في حقائقها. والشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون طلاق. يعني هنا الكلام الذي ذكرناه هنا، أولا الكلمة الأهلية والولاية والكلام ده قلنا إن لا نعطيه للإيش للمرأة، واخد بالك، كي لا ينسد باب عليه باب التدارك، ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد. يعني هذه المرأة التي أوقع الزوج عليها الطلاق بائنا، لو أنها قبلته تحصل رجعة؟ لا. طب لو كان مطلقا إياها طلقة رجعية فقبلته بشهوة ثبتت الرجعة، لأن عندنا الرجعة كما سندرسها تثبت بالقول وبالإيش وبالفعل. طيب ماشي. قال ولا يقع في عودتها بالمراجعة من غير قول، وليست بكنايات على التحقيق. يعني هي ليست بكنايات على التحقيق عن الطلاق، إنما هي كنايات عن الإيه، عن البينونة، لأنها عاملة بحقيقتها. كلمة باء بتة خلية كذا، إذا أراد بها الطلاق سيقع بائنا، لأنها عاملة في إيه، في حقيقتها، لأنها عوامل في حقائقها. ماشي. يعني هنا لأنها كلمة بتة باء بتلة أخرج أغرب كذا، ما دام نوى بها الطلاق فقع البينونة، لأنها عاملة بلفظها في إصابة حقيقتها وهو البينونة. طيب قال هنا الشرط تعيين أحد نوعي البينونة دون الطلاق. الشرط فيما يقع، هل هو بينونة صغرى أم بينونة كبرى؟ يعني نوى الواحدة أم نوى الإيه؟ الثلاث. النية هنا عاملة في بيان أحد نوعي الإيه؟ البينونة في هذه، لكن ليست في معنى الطلاق، لأنه إذا نوى بها طلاقا وقع بائنا. طيب النية فيما تعمل هنا إذن تعمل في أحد نوعي البينونة، هل هي البينونة الصغرى أم البينونة الإيه؟ الكبرى. يعني نقول للشافعي إنه إذا نوى بها الطلاق وقع الطلاق بائنا، وليس كما قلت إنه يقع الطلاق إيش؟ رجعيا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ في حقائقها تفيد البينونة، تفيد الإيه؟ البينونة. ولكن لأن البينونة عندنا وعنده أيضا إما بينونة صغرى وإما بينونة كبرى، إذن فكلمته باء بت بتل أي لفظ من ألفاظ الكناية يحتمل، يعني لا يحتمل الرجعية والبائن، هي بائنة وليست رجعية. طيب أو ليس كما قال الشافعي إنها تعني الطلاق الرجعي دون الإيه، دون البائن. يعني لو قال هي، لو قال لها أنت بائن ونوى الطلاق يقع رجعيا عند الشافعي، وإن قال قصدت البينونة. طيب لأنه بيقول هي كناية عن الطلاق والطلاق يعقبه الرجعة، لكن نحن بنقول إيه، إنها كنايات عن إيه، عن الحرمة والقطيعة والإبانة. طيب الإبانة تتنوع إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى، فيحتمل كلامه أن يكون قد أراد الصغرى أو أراد الإيه، عند عدم النية يقع إيه، يعني البينونة الصغرى. طيب خلاص ما نيتك؟ قال لا نية لي، خلاص يقع بها الإيه الصغرى. لكن إذا قال نويت ثلاثا يصدق، قال نويت واحدة يصدق، لأنه نوى أحد محتملي كلامه الصغرى أو الإيش أو الكبرى. بس إذا عند الشافعي لا يقع البينونة أبدا أم فقط في الثالثة؟ نعم عند الشافعي. نعم هل يقع البينونة؟ لا، يعني يقع بالطلقة الثالثة أو بقوله طالق طالق طالق، يعدد عليها الطلاق، أو أنت طالق ثلاثا يقع. لا، يقع أيضا عنده البينونة الصغرى. إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم مرت عليها العدة، وإنقصاص العدد لثبوت الطلاق بناء على زوال الوصلة. الوصلة هو الوصلة اللي هي وصلة الإيش، النكاح. وإنما تصح نية ثلاث فيها لتنوع البينونة إلى غليظة وخفيفة، وعند انعدام النية يثبت الأدنى. اقرأ بعده. ولا تصحون هي التثنتين عندنا خلافا للزهراء رحمه الله لأنه عدد وقد بيناه من قبل. ومن قال لها يعتدي وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا دين في القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه ولأنه يأمر امرأته في العادة بالاعتدال بعد الطلاق فكان الظاهر شاهدا له. يعني قال لها اعتدي قال نويت بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا. هي المرأة تعتد بإيش؟ بالحيض. فيبقى نوى حقيقة كلامه فيصدق في ذلك قضاء. نعم. وإن قال لم أنوي بالباقي شيئا فهي ثلاث. نعم. لأنه لما نوى بالأولى الطلاق صار الحال حال مذاكرة الطلاق. يعني قال لها اعتدي. نحن قلنا إذا قال لها اعتدي يقع إيش؟ طلقة واحدة رجعية. طب قال لها اعتدي يقع طلقتان. قال لها اعتدي. قالوا يقع ثلاث إن لم تكن له نية. إنما إذا قال نويت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الحيض فإنه يصدق، لأن المرأة تعتد بالإيش، والرجل إذا طلق امرأته أمرها بالإيش؟ بالاعتدال. نعم. طيب هنا لما قال نويت بالأولى الطلاق ولم أنوي بالثانية ولا الثالثة شيئا يقع ثلاث، لماذا؟ قالوا لأن الحال حال مذاكرة الطلاق. مدام قال نويت بالأولى طلاق يبقى حال مذاكرة إيش؟ وهذه الكلمة لا تحتمل ردا ولا تحتمل شتيمة، فيبقى يقع بالثانية والثالثة طلاق أيضا لأنه في حال مذاكرة الطلاق بقولته الأولى اعتدي ونوى بها طلاقا. فتعين الباقيان للطلاق بهذه الدلالة اللي هي حال مذاكرة الطلاق، فلا يصدق في نفي النية بخلاف ما إذا قال لم أنوي بالكل الطلاق حيث لا يقع شيء لأنه لا ظاهر يكذبه، وبخلاف ما إذا قال نويت بالثالثة الطلاق دون الأوليين حيث لا يقع إلا واحدة لأن الحال عند الأوليين لم تكن حال مذاكرة الطلاق. وفي كل موضع طب سيبني فهمت المسألة ديات، حد فاهمها لي؟ طيب فهمني إياها يا عبد الحي. التي قرأناها الآن ماذا؟ ألم تقرأها؟ ألم تسمع صاحبك وهو يقرأ؟ بص هنا عبد العظيم، انظر إلي. نسيت يا عظمة، ما هذه المسألة التي قرأناها؟ هما مسألة ولا مسألتان؟ اثنين. طب قولهم يلا. واحد إذا قال ما نويت شيئا يصدق ولا لا يصدق؟ لأنها إيه؟ ماله لا يكذب، ده يكذب وأبوه يكذب كمان. لا يهدي طلاقا. طيب جيد. فهنا قلنا اعتد لا في حال مذاكرة الطلاق. خليك معايا يا أبي، والله هيفهمك برضو. أنتم غشاشون، ما رأيكم؟ يعني غششنا بالبصر؟ بالبصر وبالسمع. كمل. لما قال اعتدي وقال لم أنو بذلك شيئا لا بالأولى ولا غيره. قالوا يصدق، لأن الحال ليس حال مذاكرة الطلاق فيحتاج إلى النية، وقال لا نية. هذه الأولى. الثانية، نويت في الثالثة فقط، نويت في الثالثة فقط طلاقا، يصدق أم لا يصدق؟ يعني يقع بها إيش؟ واحدة فقط، واحدة فقط. طب لماذا لا ينسحب الأمر على الأولى والثانية؟ ما تزعلش يا عبد العظيم، لا تزعل، أنا آسف، حزنت ولد مالك، رأيت أن عينيك قد دمعتا فعلا، أنا قلت إنك رجل حساس زيادة عن اللزوم. لا ما فيش احتمال. هنا قال أنا ما نويت إلا الثالثة أن يقع بها طلاقا. طب فلماذا لا نقول إن هذه حال مذاكرة الطلاق فيقع بالأولى والثانية أيضا؟ لماذا؟ لأن الأولى والثانية لما جاءت هل كان هناك حال مذاكرة الطلاق؟ إنما فقط الإيش الثالثة جاءت بعد، فلا تنسحب على الأولى ولا على الإيش الثانية، فيبقى يصدق فيما قاله، فلا تقع إلا إيه بهذه لفظة اعتدي الكنائية، طلاق الكنائي، وصدق أنه أراد واحدة إيه بائنة ولا رجعية. لما أنظر لواحد محدش يجاوب، أقعد. إني ظننت أني ملاق حسابيا. اصحى استيقظ اقعد. هذه المسألة أنا أشرنا إليها عندما قال أمرك بيدك واختاري، هذا هو الباب الذي سأبحث فيه، اختاري وأمرك بيدك، وهو ما يسمى بتفويض الطلاق. اسمع قبل القراءة، عندي حاجة اسمها التمليكات. اسمها ايش؟ التمليكات. نحن قلنا في قوله اختاري وأمرك بيدك يحتاج إلى الجواب من المرأة. يقولها اختاري، تقول اخترت نفسي. يعني إن لم تقل لا يقع شيء. كذلك الأمر في أمرك بيدك تحتاج إلى جواب كما سيأتي. لماذا؟ لأنه ملكها الطلاق. هل الإنسان يدخل في ملكه شيء جبرا عنه؟ لا، لابد من من القبول. ولذلك لما قلنا مثلا في عقد البيع، لما يقول الرجل للرجل بعتك هذا الكتاب ب100، هل ملك من وجه إليه الإجاب الكتاب بمجرد هذا القول؟ بل ينتظر إيش؟ جوابا. يقول قبلت، فيحتاج إلى جواب في المجلس، والمجلس يبطل بمبطلات له، اسمها مبطلات خيار المجلس، كما إذا قام كانوا قاعدين فقام، كانوا يتكلمون في البيع والشراء فانقلب المجلس مجلس علم، وجاء في آخر ما قرأوا المسائل قال له قبلت، لا انتهى المجلس. هذا تمليك يحتاج إلى إلى الجواب أين؟ في المجلس. طيب أيضا إذا انتقل المجلس من مجلس بيع إلى مجلس قتال، قام لسان وجد بعض الناس يهجمون عليهما فقام واشتغل بالقتال، أو تعاركهما لسنان يبقى انتهى مجلس البيع ودخل مجلس الإيش، فيبقى بطل المجلس بذلك. هناك أيضا ما يدل صراحة على الإيش، على إبطال المجلس. قال له بعتك هذا الكتاب فتركه وخرج ومشى، ثم رجع وقال قبلت. لا، أيضا قيامه دليل على الإيه، على الإعراض. وهناك أشياء أخرى، كان يعرض عليه البيع فنام فقام وهكذا. قال لها أمرك بيدك، قال لها اختاري، فقالت أقوم أصنع شايا، يبقى إيه بطل خيارها، بطل إيه خيارها. قال لها أمرك بيدك، فكانت قاعدة فاتكأت هكذا. هذه جلسة استهزاء، فأيضا دليل إعراض وهكذا. الأصل اللي عاوزين نعرفه إن هذه الكلمات التخير تحتاج إلى جواب في المجلس، وهناك ما هو المجلس سيتكلم عنه. إذا بطل المجلس بطل التخيير، ففقدت المرأة هذا التمليك، إذ التمليك يحتاج إلى جواب في الإيش، في المجلس. اقرأ بقى. باب تفويض الطلاق. فصل في الاختيار. وإن قال لامرأته اختاري يدري. وإذا هي خليها وإذا ليه وإذ؟ عندك وإذا ولا وإذ؟ لا خليها وإذا. أنا عندي أيضا وإذ. أعطيني قالك إذا شرط لما يستقبل من الإيه، من الزمان، إنما إذ لما مضى من الإيه، من الزمان، مش كده؟ طيب. وإذا قال لامرأته اختاري ينوي لذلك الطلاق، أو قال لها طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك. لماذا؟ لأنه ملكها طلاقه. اختاري أو طلقي نفسك، قال لها طلقي نفسك، أشارت بيدها إعراضا أو ضحكت، فلها أن تطلق نفسها ما دامت، ما دامت في مجلسها ذلك. فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها. ناس. هو التفويض يعني أقامها مقام نفسه، أقامها مقام نفسه. ولذلك مثلا نحن عندنا مدير المعهد من؟ الأستاذ عالم. طيب الأستاذ عالم افرض أنه أتاه سفر لمدة أسبوع مثلا أو أكثر، هل سيظل المعهد معطل في إدارة الأمور وفي البت في الأمور؟ لا، بل هو سيفوض أحدا، يقول مثلا فلان مفوض عني، يعني أقامه مقام نفسه، أقامه مقام نفسه في اتخاذ القرارات اللازمة. فكذلك هنا لما الرجل يقول امرأته طلقي نفسك أو اختاري، فوضها أي أقامها مقام نفسه. فإذا قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي، يبقى في هذه الحالة كأنه هو الذي طلقها. فهمت؟ قال لها طلقي نفسك، فقالت له أو ملكتك طلاقك، فقالت له اذهب فأنت طالق، ينفع؟ لأن الرجل ليس محلا للطلاق، المرأة هي محل الطلاق، ولكن الرجل محل للزواج. ولذلك لما تقول له تزوجتك يقول لها قبلت، أو قال لها تزوجتك فقالت قبلت، ينعقد بكلا العبارتين النكاح، لأن المرأة محل للزواج والرجل كذلك محل للزواج. مفهوم؟ اقرأ. فلها أن تطلق نفسها بعد نفس مجلسها ذلك، أي قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها، لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة. يعني المسألة إيش؟ ثابتة بالإجماع. ولأنه تملك الفعل منها، والتمليكات تقتضي جوابا في المجلس، كعقد البيع وعقد الصرف وكل العقود الإيش التمليكات. نعم. كما في البيع، لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعة إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه. يعني هنا المجلس أيضا هناك تعبير آخر يقول المجلس جامع للمتفرقات. يعني إذا قال لها طلقي نفسك فليس من اللازم أنها في الحال تقول له طلقت نفسي، بل لها أن تطلق نفسها في آخر المجلس، وإن استمر المجلس ساعات، بل بعضهم قال له استمر يوما. يعني قال لها طلقي نفسك وهو معها في البيت ولم تخرج وظلت في مجلسها ولم تنشغل بشيء، فجاءت في آخر النهار قاعدة هي تفكر إلى أن انقدح تفكيرها في أن أختار نفسي وأستريح من هذا الرجل المجرم، فقالت اخترت نفسي يقع طلاق، وإن طال المجلس لأن المجلس جامع للإيه للمتفرقات ما دام لم يصدر منها ما يدل على الإيش على الإعراض. اقرأ. لأن ساعة المجلس وقلت ساعة واحدة إلا أن مجلسا تارة يتبدل بالذهاب عنه ومرة باشتغال بعمل آخر. هذه قلنا ما لم يتبدل الإيش المجلس. مجلس الأكل غير مجلس المناظرة، ومجلس القتال غيرهما. يعني إذا تبدل المجلس قال لها طلقي نفسك، فقالت له يا شيخ اشرح لي كتاب الطلاق، حتى إذا تزوجت غيرك أكون فاهمة. قال لها تعالي نكسب ثوابا فيك، فأرسها كتاب الطلاق. في الآخر قالت له يا شيخ، قال لبيك، قالت له طلقت نفسي، قال لها لا أنا شيخك لا يقع. كيف المجلس واحد؟ قال لها ألم أقرأ لك أنه مجلس العلم غير مجلس الأكل غير مجلس كذا غير مجلس القتال. فهمنا؟ اقرأ. إذا جلس الزوجان وقال رجل لزوجته اختاري نفسك وقام، هل يبطل المجلس؟ نجلسها هي. نعم. فيبطل خيارها بمجرد القيام لأنه دليل الإعراض بخلاف الصوف والسلم، لأن المفسد هناك الافتراق من غير قصد، ثم لا بد من النية في قوله التالي. يعني بخلاف مجلس الصرف ومجلس السلم أيضا يجب التقابض في الإيه في المجلس. نعم. لأن المفسد هناك الافتراق من غير قصد، ثم لا بد من النية. يعني أما إن كان قد تقابض فخلص صح المجلس. ثم لا بد من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخييرها. لأنها لفظ إيش؟ لفظ كنائي. اختاري تحتمل المعنى الصريح للاختيار، وهو يخيرها بين أمرين، وتحتمل اختاري بمعنى طلقي نفسك، فلا بد من نيته في ذلك. لأنه يحتمل تحقيرها في نفسها ويحتمل تحقيرها في تصرف آخر غيره. يعني لو قال لها اختاري ولم ينوي طلاقا، هو قال لها اختاري فقالت له طلقت نفسي، قال ما طلقت نفسك أنت، هل أنا قلت لك أن تطالق، هل ملكتك طلقت، قل له قلت لك لي اختاري، يقول له لم أنوي طلاقا أيها المجنونة، بل نويت أن اختاري بين هذين بين شيئين. فلو قال اختاري فقالت اخترت نفسي لا يقع طلاق وإن نوى وإن لم يكن نوى الطلاق، ماشي. ولذلك سيأتي الشرط أولا أن يكون ناويا الطلاق، هذه واحدة. الثاني أن إذا قال لها اختاري فقالت اخترت لا يقع طلاق، بل لا بد من ذكر الإيش النفس، اخترت نفسي أو الطلاق اخترت طلاقي، فيبقى هنا لابد من أو سيأتي اخترت اختيارة، اخترت نفسي، اخترت بواحدة، وهكذا. فيبقى لابد من النية الزوج، ثانيا لابد من ذكر النفس أو الطلاق في أحد الكلامين، أن يقول يعني إذا قال لها الزوج اختاري نفسك فقالت اخترت يقع طلاق، لأنه ذكر النفس في إيه؟ في كلام الزوج. قال لها اختاري وهو ينوي طلاق، فقالت اخترت نفسي يقع. قال لها اختاري طلاقك فقالت اخترت يقع. قال لها اختاري فقالت اخترت طلاقي يقع، وهكذا. اقرأ. سيأتي إذا كان نوى واحدة وهي قالت ثلاثا، أو هو قال ثلاثا وهي أوقعت واحدة، سيأتي الكلام. وإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بينة، والقياس أن لا يقع بهذا شيء، وإن نوى الزوج الطلاق لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ. يعني هل يملك الرجل أن يوقع طلاق امرأته بقوله اختاري؟ لا. فهنا الأصل أنه لا يقع به شيء، فلماذا قلنا يقع الطلق بائنا قياسا استحسانا؟ فلا يملك التفريض إلى غيره إلا أن استحسناه لإجماع الصحابة، يعني أجمع الصحابة على أن التخيير من ألفاظ الآش التفريق أو الطلاق. نعم. لأنه بسبيل من أن يستدير نجاحها أو يفارقها فيملك إقامتها فيملك إقامتها مقام نفسه. يعني الرجل له الحق في أن يستديم النكاح أو أن يقطعه، فمدام هو الذي يملك ذلك، من ملك شيئا ملك أن يفوض غيره فيه، كما ضربنا المثل حالا. ثم الواقع بها بائن، لأن اختيارها نفسها لطلوب اختصاصها بها، وذلك في البائن. يعني الكلام ده، المرأة لما تقول اخترت نفسي قلنا يقع طلاق بائن، طب لماذا لا يقع رجعيا؟ لأنه ينافي اختيارها نفسها، لأن المرأة لو قلنا يقع الطلاق رجعيا لا تكون قد اختارت إيش، بل اختارت لأنها تكون أعطته الحق في إيه؟ في استدامة النكاح. فلا يتحقق اختصاص المرأة بنفسها إلا بالطلاق الإيش. ولا يكون ثلاثا وإن والزوج ذلك، لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تتنوع. نعم. قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها حتى لو قال لها التالي فقالت قد اخترت فهو باطل لأنه عرف بالإجماع وهو في المفسرة من أحد الجانبين. المفسرة يعني الاختيار مفسرة من أحد الجانبين ولا تفسر إلا بذكر النفس أو الطلاق من أحد الإيش الرجل أو المرأة. ولأن المبهم لا يصح تفسيرا للمبهم ولا تعيين مع الإبهام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.